وإنما كان يقتضي ذلك ما توهم من أن الصلاة وقعت قبل الزوال لو كان الراوي نفى أصل الظل، لو كان الراوي نفى أصل الظل، لكنه لم ينف أصل الظل وإنما نفى ظل مثل ظله. على أن أهل الحساب يقولون إن عرض المدينة 25 درجة أو ما يقارب ذلك، فإذا غاية الارتفاع تكون 39، فلا تسامت الشمس الرؤوس. 89. إيه؟ 89. أن عرض المدينة كم؟ 89. على أن الحساب يقولون إن عرض المدينة كم؟ اقرأ. 25 درجة. أو ما يقارب ذلك. فإن غاية الارتفاع تكون 89. تكون 89. فلا تسامت الشمس الرؤوس. هو يعني أنا هذا لا أفهمه جيدا، لكن هو الذي يقوله في الحاشية أن أهل الحساب يقسمون الكرة الأرضية خطوط طول وعرض، فبعد يقول لك المقصود بعرض المدينة مقدار بعدها عن خط الاستواء، عرض المدينة المقصود بعرضها إيه؟ بعدها عن خط الإيه؟ الاستواء. تمام؟ طيب، وعندي عرض وطول، هم يقسمون الكرة الأرضية إلى خطوط عرض وطول. المعتبر في الخطوط العرضية خط الاستواء، فيقال عرض هذه البلد يعني درجته بالنسبة إلى خط إيه؟ الاستواء. ويقسمون خطوط إيه؟ طولية، يجعلون منتصف منتصف إيه؟ منتصف الكرة الأرضية مثلا أو منتصف اليابسة هو الخط رقم 0. تمام؟ يعني خط الاستواء في العرض هو رقم 0، ثم ما علاه يقدر بإيه؟ ما علاه أو ما نزل عنه يقدر به، يبعد عن خط الاستواء كذا عن خط الاستواء أو ينزل عن خط الاستواء كذا. وهناك خطوط طولية، الخط الذي يتوسط ال ال ال لا نقول الكرة الأرضية، نقول الإيه؟ اليابسة، مش الأرض الماء، مش الماء، اليابسة. الخط الذي يتوسط اليابسة يجعل رقم 0، ويقاس ما قبله وما بعده به. فيقول هذا ما قاله الإيه الشيخ. طيب الحاصل، فإذا غاية الارتفاع تكون 89. الزاوية القائمة ما هي درجتها؟ الزاوية القائمة كم درجتها؟ 90. الزاوية القائمة 90. فهو يقول لك الزاوية القائمة تكون 90، فيقول يقول لك هو ها الزاوية القائمة لا تتحقق فيما نحن فيه. إذا كنت في المدينة فأقصى ارتفاع تكون 89، إذا لابد من وجود إيه؟ ميل ينتج عنه إيه؟ الزوال. يبقى لا يمكن أن ينفى أصل، لا يمكن أن ينفى أصل الظل، لأن الشمس لا تكون عمودية بنسبة بدرجة 90 على الشخص، تكون بنسبة أقصى ارتفاع لها أن تكون بالنسبة كم؟ 89، ثم تنحرف الجهة الأخرى. إذن لابد من وجود إيه؟ ظل. قبل الزوال يكون الظل متجه ناحية حياة الإيه؟ المشرق، وبعد الزوال أو عند الزوال ينتقل الظل إلى إيه؟ إلى جهة المغرب. إذن أصل الظل لا يمكن أن ينفى، لأن الشمس لا تكون عمودية على الشخص، أقصى ارتفاع لها تكون 89، فلا تكون قائمة، لابد من وجود ظل إما في جهة المشرق أو في جهة المغرب. ولذلك الفيء هو الرجوع، الفيء هو الرجوع، الظل يكون في جهة المشرق في جهة المغرب، الشمس تشرق من المشرق فيكون الظل في جهة المغرب. فإذا توسطت الشمس السماء انتقل الظل من إيه؟ من المغرب إلى جهة المشرق. إذن لابد من وجود ظل إما في جهة المغرب أو في جهة الإيه؟ المشرق. ونفي أصل الظل لا يمكن، لا يتأتي. فلا تسامت الشمس الرؤوس، يعني لا تكون عمودية إيه؟ عليها. فإذا لم تسامت الرؤوس لم يكن ظل القائم تحته حقيقة، لا يمكن أن يختفي الظل.

وقد صرح في الحديث بتخصيص أبي بردة بإجزائها في هذا الحكم على عما سبق ذبحه، فامتنع قياس غيره عليه. سبب عدم إجزائه لكونها صغيرة، ها قال لنا وإن لنا عناقا صغيرة أحب لنا من شتين، هي صغيرة، فسبب عدم إجزاء صغر سنها لو لم يتوفر فيها السن. طيب أنت كده استفهمت شيء وهو إيه؟ وقررنا قبل ذلك أن الأصل في الأحكام أنها عامة ولا يخص بها شخص دون شخص، ولكن ولذلك الخصوصية لا تثبت إلا بدليل. فنحن نقول هذه الشخص صغيرة أجزأت أبو بردة بن نيار على وجه الإيه؟ الخصوص، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أن أحد بعدك فلا يلتحق به غيره. ماشي، نتوقف إن شاء الله، وصلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.